بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والهدى، إنه سبحانه سميع مجيب. وما زلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في حديثه عن المجاز، وقد سلك المؤلف رحمه الله مسلك الإنكار. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ: ولم يتكلم الرب به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. قلنا إن مراده بالشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكرنا أيضا أن كلام المصنف مستقى من كلام شيخ الإسلام في جمهور رسالته، وفي هذا الموضع خاصة. وقوله رحمه الله: قال الشيخ: ولم يتكلم الرب به ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، يريد أن المجاز ليس موجودا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين، وهذا من لازم القول بنفي المجاز. والشواهد في الحقيقة على وجود المجاز كثيرة جدا في القرآن، حتى إن الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول حينما عرض لمذهب المنكرين قال: والمقام لا يستحق أن نورد من الشواهد شيئا، يريد أنها مشهورة. ومن يقرأ القرآن وعنده حس في معرفة كلام العرب يدرك أساليب المجاز من الحقيقة. وأنت تقرأ قول الله عز وجل: واشتعل الرأس شيبا، فتجد أن هذا من المجاز الظاهر، من المجاز الاستعاري. وتقرأ قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا نارا، فهذا من التعبير المجازي. وتقرأ قول الله عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فالسلخ حقيقته إنما يكون فيما يسلخ من الدواب، فيما يسلخ جلده عن جسمه. وتقرأ قول الله عز وجل: فإذا عزم الأمر فجعل للأمر عزما، حتى قال السمين الحلبي في عمدة الحفاظ: هذا من أحسن المجاز. وتقرأ قوله تعالى: والصبح إذا تنفس، إلى غير ذلك من الشواهد في القرآن. والمجاز الوارد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا في السنة، وأنت تقرأ بل تقول هذا الدعاء في مفتتح صلاتك: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. وهذا مجاز ظاهر، بل هو من قبيل الاستعارة المرشحة التي هي أجود أنواع الاستعارات. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، تأكل القرى، أي أمرت بالهجرة إلى قرية وهي المدينة، ومعنى أكلها القرى ما يفتح الله لأهلها من الغنائم. فالشاهد أن المجاز في القرآن والسنة كثير. أما من أنكر المجاز فماذا يقول عند هذه الأساليب؟ يقول: إنها أساليب عربية، إنها أساليب عربية. وإذا قالوا ذلك صار الخلاف ماذا؟ صار الخلاف لفظيا، صار لفظيا. وبعض المنكرين للمجاز ولا نسمي يخرج بعض الشواهد التي ينازع فيها على الكناية، كقوله جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال منكر شهير إن هذا من قبيل الكناية، والكناية من شعب المجاز، بل قال بعض أهل العلم إن الكناية مجاز خالص. قال المصنف رحمه الله: ومن تكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات: هذا من مجاز اللغة، ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة، ولم يرد هذا التقسيم الحادث. صحيح، إذا قال هذا من مجاز اللغة فمعنى ذلك أنه يثبت المجاز، والمؤلف رحمه الله يريد بهذه العبارة أو بهذا القائل الإمام أحمد رحمه الله، كما جاء في أصل هذا الكلام عند شيخ الإسلام في كتابه الإيمان، فإن الذين أثبتوا المجاز قالوا إن الإمام أحمد تكلم بالمجاز، وقال عند قوله تعالى: إن معكم مستمعون، هذا من مجاز اللغة، من مجاز اللغة، من تعبير الضمير الذي هو للجمع، إطلاقه أو تعبير الواحد به على سبيل التعظيم هذا يكون مجازا، فقال الإمام أحمد هذا من مجاز اللغة. وحينئذ احتج مثبت المجاز بأن الإمام يثبت المجاز ويقول به، والذين ينكرون المجاز يقولون الإمام أحمد رحمه الله إنما يعني بمجاز اللغة ما يجوز فيها، ما يجوز فيها. والحق أن الإمام أحمد رحمه الله كما هو ظاهر عبارته يثبت المجاز، ولهذا قطع كبار أصحاب الإمام أحمد الأئمة في مذهب الإمام أحمد بأن إمامهم يثبت المجاز، وممن جزم بذلك أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل وسائر أصحاب الإمام أحمد، قالوا إنه يثبت المجاز. قال الشيخ رحمه الله: لا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه. لا سيما وقد قالوا، مجيء الواو بعد لا سيما هذا ليس من كلام الفصحى، فربما أن يعني هذا المتن يحتاج إلى تحرير، فالواو لا تأتي بعد لا سيما. لا سيما وقد قالوا، يعني صواب العبارة لا سيما أنهم قالوا إن المجاز يصح نفيه، فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ هذا من أدلة مانع المجاز، قالوا إن المجاز يصح نفيه، فكيف يطلق هذا على آي القرآن؟ المعنى: إذا قال قائل رأيت أسدا يخطب أو رأيت أسدا يرمي، المعنى أنه يريد الشجاع، أليس كذلك؟ يريد الرجل الجري. فالمنكرون للمجاز يقولون إن هذا يصح نفيه، فربما يأتي إنسان يقول أنت ما رأيت أسدا أصلا، فانتفى ذلك، فإذا صح إراد النفي عليه كيف تقولون به في القرآن؟ والجواب أن هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا، فإن النافي للمجاز لا يرد نفيه على المعنى الذي أراده المتكلم، النافي للمجاز لا يرد نفيه على المعنى الذي أراده المتكلم، فالذي قال رأيت أسدا يخطب أراد معنى الشجاعة، أليس كذلك؟ أراد المعنى المجازي الشجاعة، ولم يرد الحيوان الحقيقي، فصار النفي ليس متوجها للمعنى الذي أراده المتكلم بل لمعنى آخر لم يرده المتكلم. هو ما قال رأيت البهيمة بل قال رأيت إنسانا شجاعا، أليس كذلك؟ إذن هذا النفي لا يرد على المعنى الذي أراده، فحينئذ يكون هذا الإراد ليس في محله، فتكون الجهة منفكة كما يقال، الجهة منفكة. ويعلم بهذا أن قولهم إن المجاز مما يصح نفيه ليس كلاما مستقيما، فانتبهوا لذلك. قال رحمه الله: فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ الجواب: ما علمتم. ثم إن المجاز فيه حسن بيان وحسن تعبير، وإيراد الكلام على أسلوب المجاز فيه إثبات الشيء بدليله، لأنك جئت بالمعنى ومعه الدليل. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا يخطب، المعنى أنك أثبتت الجرأة والشجاعة للرجل وجئت بالدليل، المعنى أنه يشبه الأسد، أنه يشبه الأسد. قال رحمه الله: ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه، يعني اتفاقهم. والحقيقة أن المجاز أطبق عليه القدماء والمتأخرون، أطبق عليه القدماء والمتأخرون. وذكرنا لكم بالأمس أن القدماء المصنفين في اللغة وغيرهم، أن المصنفين في اللغة وغيرهم عرضوا للمجاز وتحدثوا فيه وإن لم يسموه باسمه. وممن حكى الإجماع كما قلنا ابن جزي ويحيى ابن حمزة العلوي صاحب كتاب الطراز، والذين أنكروه قلة قليلة، وبعضهم لا تصح إثبات نسبة الإنكار إليه. قال رحمه الله: ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه، فإنهم أطبقوا على ما هو شر منه. نقول: لم يبين المؤلف ما هو الذي هو شر من المجاز، لا ندري ما هو حتى نتكلم فيه. قال رحمه الله: وذكر ابن القيم 50 وجها في بطلان القول بالمجاز. هذه الأوجه ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، والجزء الذي فيه حديثه عن الإنكار من الجزء المفقود من الكتاب، لكنها موجودة في مختصره للموصلي. وهذه الأوجه رد عليها وأجاب عنها المنكرون وجها وجها، ومن المثبتون للمجاز، وممن رد عليها وجها وجها صاحب كتاب الحقيقة والمجاز في القرآن، وكان أستاذا في جامعة أم القرى رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك، يعني عن المجاز الباطل، وهذا بناء على رأي من ينكر المجاز. وتقدم أن القول بنفي المجاز يعني قول مرجوح، وأن الصواب إثباته. وذكرنا أيضا أن أكبر دافع للإنكار هو ما وقع من المخالفين في أبواب الصفات وفي أبواب القدر والإيمان، الذين حملوا نصوص الشرع على المجاز وعطلوها. وقلنا إن الرد على هؤلاء لا يكون بإنكار المجاز، وإنما يكون بأدلة أخرى. أما إنكار المجاز فلا يقضي على المشكلة، ولا ينصاع المخالف، وأنا أضرب لكم مثلا أو أسوق لكم شاهدا أو شاهدين. قول الله عز وجل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذه الآية نص في إثبات اليدين لله عز وجل، أليس كذلك؟ طيب، من أنكر هذه الصفة وقال إن المراد باليدين القدرة؟ نقول هذا الكلام باطل، ولو قال إنه على أسلوب المجاز نقول أيضا هذا باطل. لماذا؟ أولا أنه لا يوجد قرينة في هذه الآية تحمل النص من حقيقته إلى مجازه، والقرينة هذا شرط لا بد منه عند الجميع في كل نص يراد حمله على المجاز. فإن قالوا إن القرينة هي الخوف من التشبيه أو أن إثبات الصفة يستلزم التشبيه، نقول هذا لازم باطل. وثانيا نقول إن اليدين هنا جاءت مثناتا، والعرب لا تعبر عن القدرة بالتثنية. وثالثا نقول إن الله عز وجل أضاف الفعل إلى يديه وعد الفعل إلى الفاعل بالباء، وهذا نص في إرادة الحقيقة. فالعرب يقول قائلهم: أنا كتبت هذا بيدي، جيد، فهذا حقيقة. وإذا قيل يا فلان هذا فعلته يداك، فهذا يحتمل المجاز. ولهذا يقولون: يداك أوكتا وفوك نفخ، فهذا مجاز ظاهر. وكذلك من ما يرد على من يقول بالمجاز في هذه الآية إجماع السلف على إرادة الحقيقة من هذه النصوص، وقد حكى الإجماع غير واحد، منهم ابن عبد البر والطلمنكي وغيرهما، قالوا إن هذه النصوص على ظاهرها الحقيقي ولا يجوز نقلها إلى المجاز، وهذا ما جرى عليه السلف الصالح. طيب، والخلاصة أن القول بالمجاز ضرورة تقتضيه نصوص اللغة وشواهدها الكثيرة كما قلنا. وقد تعرضت لمسألة المجاز وإنكاره والقول فيه في رسالة اسمها المجاز من الإبداع إلى الابتداع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإعجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال رحمه الله تعالى: الإعجاز. المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. والقرآن معجز أبدا، أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته، وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بحديث مثله أو عشر سور أو سورة. وذكر العلماء رحمهم الله وجوها من إعجازه، منها أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه وإخباره عن المغيبات والروعة في قلوب السامعين وغير ذلك. حتى قال رحمه أحسن الله إليكم، حتى قال الوليد: إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة. ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطبته علم أنه معجز من وجوه كثيرة. قوله رحمه الله الإعجاز، أي هذا مبحث الإعجاز، والمراد إعجاز الله الخلق بمعجزات الأنبياء التي يؤيدهم الله بها. فإن لكل نبي معجزة تكون دالة على صدقه. وهذا الإعجاز ليس مقصودا لذاته، بل المقصود لازمه أيضا، وهو إظهار أن هذه الرسالة حق، يعني هذه الرسالة التي جاء بها هذا النبي، فالواجب حينئذ اتباعه. قال رحمه الله تعالى: المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. المعجزة اسم فاعل مأخوذة من العجز الذي هو نقيض القدرة، والتاء في المعجزة للمبالغة على الصحيح، للمبالغة على الصحيح، وليست للنقل من الوصفية، فتفيد المبالغة في عجز المرسل إليه عن المعارضة. فالتاء في المعجزة مثل التاء في قولهم علامة ونسابة وراوية وما أشبه ذلك. فهذه المعجزات التي يؤيد الله أنبياءه بها تكون دالة على صدقهم، فالمعجزات خاصة بالأنبياء، وما يؤتيه الله الأولياء فإنه يسمى كرامة، فما مع النبي مما يدل على صدقه يسمى معجزة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الأولى ألا نقول معجزة، وإنما نسميها آية وبرهانا كما جاء ذلك في القرآن وكما سماها السلف، فلم يكن السلف يقولون معجزة، وإنما يقولون آيات وبراهين. قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. وقال: فذلك برهانان من ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر. متفق عليه. وقول المصنف رحمه الله: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، هذه 3 شروط لا بد من وجودها في المعجزة، ولا تقل تواجدها، التواجد هو الحزن، لا بد من وجودها في كل معجزة. أولا أن تكون خارقة للعادة، يعني ما جرت العادة بمثلها، مقرونة بالتحدي. وقوله مقرون يعني وصف للأمر. طيب، مقرون أو مقرونة بالتحدي، بأن يتحدى النبي قومه، يقول هاتوا مثلها. سالم عن المعارضة، يعني ما يأتي إنسان ويقول أنا قد جئت بمثل هذه المعجزة. وكل معجزات الأنبياء تنطبق عليها هذه الشروط. قال رحمه الله تعالى: والقرآن معجز أبدا. لما تحدث المؤلف عن جنس المعجزة وذكر شروطها، شرع يتحدث عن معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى، وهي القرآن. والقرآن أعظم معجزة أُيد بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على كثرة ما أُيد به من المعجزات، حتى قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح: أيد الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأكثر من 1000 معجزة، منها انشقاق القمر. وقال النووي في شرح مسلم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قرابة 1200 معجزة. وأعظم هذه المعجزات القرآن العظيم، ولهذا قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. و قوله رحمه الله: القرآن معجز أبدا. إذا قيل إعجاز القرآن فهذا من إضافة المصدر إلى ماذا؟ إلى الفاعل أو إلى المفعول. إعجاز القرآن من إضافة المصدر إلى فاعله، أي إثبات القرآن عجز الخلق، إثبات القرآن عجز الخلق. فالقرآن هنا فاعل أضيف المصدر إليه، وذلك أن القرآن فيه تحد للعرب أن يأتوا بمثله أو ببعضه، وهذا التعريف للإعجاز والمعجزة يقودنا إلى التعريف الاصطلاحي لإعجاز القرآن. فإعجاز القرآن هو ارتقاؤه في البلاغة إلى أن يخرج عن طوق البشر، ارتقاؤه في البلاغة إلى أن يخرج عن طوق البشر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجميع عقلاء الأمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه، أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثله. وقول المصنف رحمه الله: والقرآن معجز أبدا، يشير إلى أن إعجاز القرآن مستمر من لدن العرب الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم، ولكل من جاء بعدهم إلى يوم الناس هذا. ولهذا جاء التحدي في السور المكية، وجاء أيضا في سورة مدنية، أليس كذلك؟ جاء في سورة البقرة كما جاء في سور مكية، وسيأتي الحديث إن شاء الله في هذه الآيات. فالمقصود أن إعجاز القرآن مستمر، وكل ما في القرآن من تحديات هي أيضا مستمرة وباقية، حتى تحدي اليهود أن يتمنوا الموت في قول الله عز وجل: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. ليس هذا التحدي خاصا بأولئك الذين كانوا في عصر النبوة، لا، وإنما هو إلى اليوم. فلا يستطيع يهودي أن يتمنى الموت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تمنى اليهود الموت لماتوا من فورهم. وهذا تحدي ظاهر. قال رحمه الله تعالى: أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته. الفصحاء أي العرب مع ما أوتوا من البلاغة وقوة الأفهام وشدة العارضة وسرعة البديهة وحدة الذكاء، وكانوا فرسان الشعر وأرباب الفصاحة، ومع هذا كله عجزوا أن يحاكوا القرآن. وفي القرآن شهادة للعرب بالفصاحة، قال الله عز وجل: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، يعني أهل لدد وخصومة. وقال الله عز وجل: بل هم قوم خصمون. وإذا كان العرب الأوائل وهم أمراء البيان وفرسان الشعر والخطابة عاجزين عن معارضته، فمن بعدهم إيش؟ أعجز. ولهذا نحن نستدل على ارتقاء القرآن في الطبقة العليا من البلاغة بعجز العرب عن محاكاته وبإذعانهم لفصاحته، فإنهم أذعنوا وأصاخوا، فما استطاع منهم أحد أن يأتي بمثله. ولما أراد الله فضح مسيلمة وأراد أن يحاكي القرآن جاء بخرافات يضحك منها الناس إلى اليوم. وأجل هذا المسجد عن أن نذكرها، وهي مذكورة في تفسير ابن كثير وفي كتب التاريخ وكتب إعجاز القرآن. قالوا مع أن مسيلمة كان من فصحاء العرب وخطبائهم، لكن الله عاقبه حينما أراد أن يحاكي القرآن فجاء بهذه الخرافات والخزعبلات. فالشاهد أنهم كانوا حريصين على معارضته، ومع ذلك ما استطاعوا ولا قدروا. قال: وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بحديث مثله أو عشر سور أو سورة. تحداهم الله أن يأتوا بحديث مثله. قال تعالى: فليأتوا بحديث مثله، يعني في مثل ألفاظه وحسن معانيه، أو عشر سور. قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات أو سورة. قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا في البقرة. واسم السورة يصدق على أقصر سورة في القرآن، وهي سورة الكوثر، فما استطاع منهم إنسان أن يأتي بمثل هذه السورة. وهذه السورة لو تدبرتموها وكان يعني لكم اطلاع على كلام المفسرين الذين يعنون بالنواحي البيانية لوجدتم فيها من وجوه البلاغة شيئا عجيبا، حتى إن الزمخشري ألف رسالة سماها الإعجاز في سورة الكوثر مطبوعة. وقول المصنف رحمه الله أو سورة، هل يكون التحدي بآية؟ قال بعض أهل العلم: نعم يكون التحدي بآية. وقال آخرون: لا يكون التحدي بآية بل بسورة. والصواب أن في ذلك تفصيلا، لا نقول يكون بآية ولا يكون بغير آية، وإنما لا نقول يعني أنه يكون بآية ننفي نثبت ولا ننكر أن يكون بآية، بل نقول إن في ذلك تفصيلا. فإذا كانت الآية بمقدار أقصر سورة في القرآن ففيها التحدي. ولهذا نقول التحدي واقع في سورة في آية الكرسي وآية الدين وما أشبه ذلك، ولا نقول إن التحدي يكون بآية على الإطلاق. لماذا؟ لأن في القرآن بعض الآيات من كلمة واحدة، كقوله تعالى: مدهامتان، ولا يظهر فيها ما تظهر في هذه الكلمة، لأن البلاغة تكون بالنظم، بنظم الكلمات بالنظم، ولا توصف الكلمة الواحدة كما يقال بالبلاغة. قال رحمه الله تعالى: وذكر العلماء وجوها من إعجازه، أي وجوها كثيرة كما يدل له التنكير وكما صرح به المؤلف لاحقا، وهو الواقع. وذكر السيوطي رحمه الله في معترك الأقران قرابة 80 وجها من وجوه إعجاز القرآن، منها الإعجاز التشريعي والإعجاز الغيبي وما أشبه ذلك. وبعض أهل العلم قال إن وجوه الإعجاز لا تنحصر في القرآن، لأنه كتاب الله العظيم، كما صرح بذلك القسطلاني في شرح المواهب. وهذا الكلام ليس ببعيد، يعني أن وجوه الإعجاز لا تنحصر، وذلك لأن هذا القرآن ينفتح للناس فيه من العلم، يفتح الله على الناس من العلم بحسب ما يكون عندهم من التقوى والبصيرة ومن تجدد العلوم وقوة الفهوم، أليس كذلك؟ ولهذا ظهر ما يعرف الآن بالإعجاز العلمي، وإن كان يعني فيه ما لا يسلم، لكنه يعني إعجاز من حيث الجملة صحيح. قال: منها أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه، هذه المذكورات الخمسة تعود لمعنى واحد، تعود لمعنى واحد، وهو ما يعرف بالإعجاز البلاغي. فالقرآن بديع النظم، عجيب التأليف، متناهٍ في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه، كما يقول الباقلاني في إعجاز القرآن، فهو متناهٍ في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه. ومن عجيب إعجاز القرآن يا إخوان أن هذه البلاغة المعجزة مستمرة فيه من أوله إلى آخره، من أوله، والشيء يعرف بضده. اقرأوا في شعر الشعراء وفي خطب الخطباء المصاقع والشعراء المفلقين، تجدون أن الشاعر يضعف شعره في الوسط أو في الأخير أو في الأول، وهكذا الخطيب، فتعرو أشعارهم وخطبهم فترات من الضعف والوهن، أليس كذلك؟ أما القرآن كلا والله، فالإعجاز مستمر فيه من أوله إلى آخره، كما يقول حازم القرطاجني، قالوا هذه آية الإعجاز في القرآن. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن هذا دليل على أن الإعجاز البلاغي هو أقوى وجوه الإعجاز، لأنه مستمر فيه، أما الوجوه الأخرى فإنها تأتي في مكان ولا تذكر في مكان، كما سيأتي، مثل المغيبات والأحكام التشريعات. قال رحمه الله تعالى: وإخباره، يعني ومنها إخباره عن المغيبات، أي المغيبات الماضية وأخبار السابقين من الأنبياء وما جرى لهم مع الأمم. وحديث القرآن عن المغيبات وجه عظيم من وجوه الإعجاز، جاءت الإشادة به في القرآن، ولهذا قال الله عز وجل بعد أن ذكر قصة نوح: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال في أثناء قصة موسى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وقال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. وقال الله عز وجل في قصة مريم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم. وهذا كما قلنا الإخبار عن المغيبات الماضية وجه عظيم، ولهذا جزم الزمخشري بأن هذا الوجه مع الإعجاز هما الوجه الأكبر في إعجاز القرآن في الكشاف في بعض المواضع، مع أنه قال في موضع إن إعجازه ببلاغته. طيب، قال إخباره عن المغيبات، هل هي المغيبات الماضية فقط أو المغيبات المستقبلة؟ نعم، فالإخبار عن المغيبات المستقبلة أيضا داخل في إعجاز القرآن، كقوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فوقع هذا كما أخبر القرآن. وقال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قيل فتح مكة وقيل فتح خيبر، فوقع هذا كما أخبر الله عز وجل. ولو كان غير صحيح لطار به الكفار فرحا، فدل هذا على أن هذا من وجوه الإعجاز. قال رحمه الله تعالى: والروعة في قلوب سامعيه، أي الهيبة للقرآن والتأثر به، فمن حين أن تفتح المصحف فتحس بالروعة في قلبك والهيبة، هذا من وجوه الإعجاز. ولهذا قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وقال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وذكر أبو عبيدة أن أعرابيا سمع قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر، فسجد، فقيل: لماذا؟ قال: سجدت لفصاحته. فاصدع بما تؤمر، وموضع التأثير في كلمة اصدع هذا استعارة، لأن أصل الصدع إنما يكون في الأشياء الصلبة، فهذا مستعار للجهر بالدعوة والشجاعة فيها، وكذلك الإيجاز البليغ في قوله بما تؤمر، يعني بكل شيء، خلاص فاصدع بما تؤمر. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم صادعا بما أمره الله عز وجل. وسمع رجل قول الله عز وجل: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال: أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا. هذه الهيبة والروعة والتأثير للقرآن لا تكون عند أهل الإيمان فقط، بل تكون حتى عند الكافر، تكون حتى عند الكافر إذا سمع القرآن. ولهذا في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل أن يسلم، لما جاء إلى المسجد وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب سورة الطور، قال: فما زال يقرأها حتى قرأ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: فكاد قلبي أن يطير. وفي مسند الإمام أحمد قال: فكأنما صدع قلبي. إذن هذه هيبة توجد عند القرآن، فهذا من وجوه إعجازه، الروعة في قلوب سامعيه. قال: وغير ذلك، حتى قال الوليد: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. الوليد هو الوليد بن المغيرة، وجاء خبر سماعه للقرآن من طريق ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عبد الرزاق والبيهقي في الدلائل والحاكم وغيرهم بأسانيد صحيحة، أن الوليد استمع النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحصل عنده هيبة للقرآن واستعظام، فبلغ قومه ذلك فخافوا أن يسلم، فجمعوا له مالا وبعثوا له أبا جهل، فلما لقيه أبو جهل قال: إن قومك جمعوا لك مالا ليعطوك، فإنك تعرضت لمحمد وأنست لما قال. قال: إني أكثركم مالا. قال: أقال شعرا؟ قال: ما قال شعرا، وإني أعلمكم بالشعر والرجز. إنه قال قولا. قال: إذا ما تقول فيه؟ قل لنا فيه قولا. ففكر ثم قال: سحر، سحر أثره عن غيره. فأنزل الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، يعني حاضرين، ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر، إنه فكر وقدر، يعني ماذا أقول؟ ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني أثره عن غيره، إن هذا إلا قول البشر. ثم قال الوليد في بقية كلامه لما ذكر له أنه ليس بشعر ولا رجز، قال إن له لحلاوة، يعني حلاوة توجد في القلوب، حلاوة للقرآن. أتلو آية من القرآن في أثناء خطبة وانظر كيف تكون الآية في نفوس الناس وفي قلوبهم. ولهذا أشاد العلماء بالاقتباس الذي في اقتباس من القرآن، ولم يصرح فيه بقال الله تعالى، كيف يكون أثر القرآن في أثناء الكلام؟ قال وإن عليه لطلاوة، ويجوز طلاوة بضم الطاء، لكن الفتح أحسن هنا لمناسبة حلاوة، والطلاوة هي الحسن والقبول. قال وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى، وإنه ليحطم ما تحته، يعني يلغي كل شيء. فهذا دليل على وجود هذه الهيبة في قلوب الكفار من القرآن. قال رحمه الله ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطباته، كأن الشيخ يشير إلى علم البديع والبيان، ووجوه مخاطباته، علم أنه معجز من وجوه كثيرة. نعم، القرآن معجز من وجوه كثيرة كما قلنا، وقد صنف في ذلك مصنفات، ولكن جمهور العلماء كما يقول ابن عطية في تفسيره يذهبون إلى أن القرآن معجز ببلاغته، لأن هذا الوجه موجود في القرآن من أوله إلى آخره. وذكر أيضا الحكاية، حكاية قول الجمهور غير واحد منهم الخطابي وغيره. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام جيد في هذا لما تكلم عن وجوه إعجاز القرآن، قال وكل قوم ذكروا من وجوه الإعجاز ما تنبهوا له. والصواب أن القرآن معجز بجميع هذه الوجوه. قال شيخ الإسلام وأضعف الأقوال وأنا أقول أبطلها من قال إنه معجز بالصرفة. ما هي الصرفة؟ أن الله صرف العرب عن أن يأتوا بمثله، هذا قول قال به النظام والمعتزلة أو كثير من المعتزلة، وقال به ابن حزم أيضا. وهذا القول باطل، وذلك إذا قلنا بالصرف فالمعنى أن القرآن معجز لا بنفسه، وإن بشيء خارج، أن الله عجز العرب. وهذا القول ليس يعني بصحيح، بل هو معجز في ذاته، لأن الله تحدى العرب أن يأتوا بمثله، ومحال أن يتحداهم بشيء وقد عجزهم، أليس كذلك؟ وصنف في إبطال الصرفة مصنفات، نعم. قال رحمه الله تعالى الأمثال. أمثال القرآن من أعظم علمه، وعده الشافعي رحمه الله مما يجب على المجتهد معرفته، ضربها الله تذكيرا ووعظا، وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص. قال رحمه الله: الأمثال، يعني هذا باب ذكر الأمثال من القرآن، وخصها المؤلف رحمه الله بباب لأهميتها. قال: والأمثال جمع مثل، والأمثال جمع مثل، والمثل والمثل والمثيل كالشبه والشبه والشبيه لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. والمثل القرآني هو تمثيل حال بحال أخرى، تمثيل حال بحال أخرى، سواء كان تشبيها صريحا أو ضمنيا. مثال التشبيه الصريح أي الذي ذكر فيه الممثل له قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. ومثال التشبيه الضمني أي المثل الضمني أي الذي حذف فيه الممثل له قوله تعالى: أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ما قال مثله كمثل من يأكل المغتاب. والمثل القرآني هو أسلوب بديع من أساليب التعبير، فإنه يحكي لك المعاني ويصور المعاني في صورة المحسوس، وفيه تشبيه الغائب بالحاضر وتشبيه النظير بالنظير، حتى إنك لتكاد ترى هذا المعنى المعقول أمام عينيك، صار محسوسا. ومن هنا كثرت الأمثال في القرآن. قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: وضربنا لكم الأمثال. وبين الله عز وجل أنه يضرب الأمثال بأقل الأشياء وأصغرها ما دام فيها الموعظة والعبرة. ولهذا قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وذلك لأن هذا المثل مهم في واقع الناس لما فيه من تجلية المعاني. ولهذا كثر في القرآن، كثرت الأمثال في القرآن، فيها تصوير الحياة الدنيا وذكر مآلها وعاقبتها، وأيضا جاء التمثيل بصفة الجنة، وجاءت الأمثال في ضربت الأمثال لبيان المنفق المخلص والمنفق المرائي والمنفق الذي أفسد صدقته بريائه أخيرا في سورة البقرة إلى غير ذلك. وتحدث الزمخشري في أول تفسير سورة البقرة عن أهمية الأمثال القرآنية، وذكر بلاغتها في كلام له حسن. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وضرب الأمثال مما يظهر به الحال، يعني مما يتجلى به المعنى، وهو القياس العقلي الذي يهدي به الله من يشاء من عباده. وابن القيم رحمه الله له رسالة في أمثال القرآن، وذكر رحمه الله عن بعض أهل العلم أنه إذا لم يفهم المثل بكى، قال: لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فلسنا من أهل العلم. وفي القرآن كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أربعة بضعة وأربعون مثلا، بضعة وأربعون مثلا هي حرية بأن يوقف عندها وتتدبر. قال رحمه الله تعالى: أمثال القرآن من أعظم علمه، يعني من أعظم علم القرآن، والمراد علومه، المراد علومه. وهذه الأمثال أيها الإخوة هي محل عناية العلماء كما قلنا، ولهذا قال المصنف: وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته. لماذا؟ لماذا مما يجب على المجتهد معرفته؟ لأنها من أصول أدلة القياس، وكل مثل في القرآن دليل على صحة القياس. انتبه، كل مثل في القرآن دليل على صحة القياس وأنه من الأدلة المعتبرة. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: مما يجب على المجتهد معرفته. وذلك وأيضا لأن الله ندب إلى تعقل أمثال القرآن والتفكر فيها، كما قال: وما يعقلها إلا العالمون، وقال: لعلهم، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون في سورة الزمر، وقال: لعلهم يتفكرون في سورة الحشر. فأنت مدعو إلى تدبر هذه الأمثال والتفكر فيها. قال رحمه الله تعالى: ضربها الله تذكيرا ووعظا. صحيح، وعظ كالأمثال التي ضربت للحياة الدنيا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذا مثل من الأمثلة التي ضربت للحياة الدنيا، ففيها كما يقول المصنف التذكير والوعظ. وربنا تبارك وتعالى يقول لنبيه: وعظهم، ومن جملة ما يوعظون به الأمثال. قال المصنف رحمه الله: وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص. صحيح، تصور المعاني المعقولة بالمشاهدات المحسوسات. ومن المعلوم أن المعاني المعقولة لا تستقر في الأذهان في الغالب إلا إذا صيغت في صورة حسية، كأنك تراها، تراها أمام عينيك، فحينئذ تنطبع في قلبك. لحظة، هذه الأمثال التي تحدثنا عنها أمثال ظاهرة، سواء كانت من قبيل التشبيه الصريح أم من قبيل التشبيه الضمني. وهنالك أمثال كامنة في القرآن تسمى الأمثال الكامنة، وصنف فيها الحسين بن الفضل رسالة سماها الأمثال الكامنة في القرآن، وهي مطبوعة. وهذه الأمثال الكامنة هي التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل، ولكنها تدل على معان بإيجاز يكون لها وقع في النفوس ويدركها أهل التدبر وأهل البلاغة والبيان. فمن ذلك قوله جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. قالوا: إن في هذه الآية مثلا كامنا، ما هو؟ خير الأمور أوساطها، خير الأمور أوساطها. وقوله جل وعلا: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قالوا: في هذه الآية مثل كامن، ما هو؟ ليس الخبر كالمعاينة. هذه تسمى الأمثال الكامنة. وهنالك أيضا أمثال مرسلة أرسلت إرسالا وهي جمل بليغة في القرآن قصيرة موجزة تشير إلى حكم كقوله جل وعلا الآن حصحص الحق، الآن حصحص الحق، وقوله تعالى ليس لها من دون الله كاشفة، وقوله تبارك وتعالى لكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر، وقوله تعالى أليس الصبح بقريب، وقوله جل وعلا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذه تسمى الأمثال المرسلة، وبعض أهل العلم تحدث في حكم استعمالها في غير القرآن في جملة السياقات، ولأهل العلم فيها كلام، وقال كثير إنها تستعمل وهي جائزة. ظهر إذن أن الأمثال القرآنية ثلاثة أنواع، هي الأمثال الصريحة وهي المرادة عند إطلاق الأمثال، وهنالك الأمثال الكامنة، وهنالك الأمثال المرسلة. وقد صنف في الأمثال مصنفات، منها كما أسلفنا كتاب ابن القيم، ومنها أيضا الأمثال من الكتاب والسنة للحكيم الترمذي، وكذلك أمثال القرآن للإسكافي، وهنالك أيضا كتاب الأمثال للماوردي وغيرها. قال رحمه الله تعالى: الإقسام، القسم تحقيق للخبر وتوكيد له، ولا يكون إلا بمعظم، وهو تعالى يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته، تارة على التوحيد، وتارة على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة على حال الناس. والقسم إما ظاهر وإما مضمر، وهو قسمان: قسم دلت عليه اللام نحو لتبلون، وقسم دل عليه المعنى نحو وإن منكم إلا واردها. قوله رحمه الله الإقسام، كذا عندي بكسر الهمزة على أنه المصدر، والأولى فيما يظهر لي الأقسام، الأقسام بفتح الهمزة جمع قسم، أي هذا باب الأقسام من القرآن. والقسم هو اليمين، وهو تحقيق الخبر وتوكيده، والصيغة الأصلية للقسم أن يؤتى بالفعل أقسم أو أحلف متعديا بالباء إلى المقسم به، ثم يأتي بعد ذلك المقسم عليه الذي هو جواب القسم، كقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم. قال رحمه الله تعالى: والقسم تحقيق للخبر وتوكيد له. نعم، القسم من المؤكدات المشهورة التي تمكن الشيء في النفس وتقويه، وتزيل ما في النفوس من الشكوك والإنكار وما أشبه ذلك. فأنت تقسم لمن يطلب منك ذلك ويكون عنده شك، أو تقسم ابتداء وتريد تأكيد كلامك. قال رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا بمعظم، لأن هذا المعظم يكون موضع قبول السامع، ولهذا لا يكون القسم إلا بالله جل وعلا. قال: وهو تعالى يقسم بنفسه، وهو الله تعالى يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته، وبآياته، آياته يعني المستلزم، آياته المستلزمة، بآياته يعني بمخلوقاته كالشمس والقمر والنجم وما عدا ذلك من مخلوقاته تعالى، فله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، وقال عليه الصلاة هذا في الصحيحين، وقال عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال المصنف رحمه الله: وبآياته المستلزمة لذاته، المستلزمة لذاته يعني المستلزمة لوجوده تعالى، وصفاته أي صفاته من العلم والحكمة والرحمة والعزة، يقسم بهذه الأشياء تارة، هذا جواب القسم، تارة على التوحيد، التوحيد كقوله تعالى: والصافات صفا، ثم جاء جواب القسم: إن إلهكم لواحد. قال: وتارة على أن القرآن حق، القرآن حق كقوله تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل، القرآن ليس بهزل، فصل حق. قال: وتارة على أن الرسول حق كقوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. قال: وتارة على الجزاء والوعد والوعيد كقوله تعالى: والذاريات ذروى، إلى أن قال: إنما توعدون لصادق. قال: وتارة على حال الإنسان، حال الإنسان، ومنه قول تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال رحمه الله: والقسم إما ظاهر، لاحظ المصنف رحمه الله قال الأقسام وقال القسم، لماذا ما قال الحلف أو قال اليمين؟ لا، ها، أحسنت، لأن القرآن، لأن القسم هو الذي جاء في القرآن، هذه لغة القرآن القسم، وليس في القرآن حلف ولا يمين. قال رحمه الله: والقسم إما ظاهر وإما مضمر، وهو قسمان، الظاهر هو الذي مر معنا آنفا، وإما مضمر وهو قسمان: قسم دلت عليه اللام وهي اللام الموطئة للقسم، سميت بذلك لأنها وطأت الجواب للقسم أي مهدته له، دلت عليه اللام أي الموطئة، نحو: لتبلون، هذه اللام هي اللام الموطئة للقسم يعني الواقعة في جواب القسم: والله لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وهذه اللام، هذه اللام قد تحذف ولكن حذفها قليل، والأكثر إثباتها، الأكثر إثباتها. فمن الحذف في القرآن قوله تعالى: وإن قوتلتم لننصرنكم، أي والله حلف. ومنها أيضا: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، وإن لم ينتهوا يعني والله إن لم ينتهوا. قال رحمه الله: وقسم دل عليه المعنى، نحو: وإن منكم إلا واردها، الضمير يعود على النار، في الآية قسم مضمن ليس بظاهر، ما الذي دلنا عليه؟ قالوا: دلنا عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار، فيلج النار إلا تحلة القسم، يعني إلا بمقدار ما يبر الله قسمه. فأشار هذا الحديث إلى قسم في الآية. من أهل العلم من قال إن القسم قوله تعالى حتما، كان على ربك حتما، وهذا ذهب إليه كثيرون، ذهب إليه كثيرون. ورجح الشنقيطي رحمه الله تعالى أن القسم هو الوارد قبل ذلك، قبل هذه الآية، في قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين، ثم جاء بعد ذلك وقال وإن منكم إلا واردها. فالحاصل أن القسم في الآية مضمن. والأقسام، أقسام القرآن نوع من علومه المهمة، ولهذا عقد لها المصنفون في كتب علوم القرآن أبوابا باسم القسم أو أقسام القرآن، وصنف في أقسام القرآن مصنفات، منها كتاب ابن القيم وهو التبيان في أقسام القرآن، وقيل إنه الصحيح أن اسمه أي التبيان في أيمان القرآن، وبهذا صدر أخيرا. ومنها كتاب الإمعان في أقسام القرآن لعبد الحميد الفراهي الهندي رحمه الله، وكتب معاصرون أيضا في أقسام القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخبر والإنشاء. الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة، والخبر يدخله التصديق والتكذيب. والإخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق، فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما تضمنه من أسماء الله وصفاته، والإخبار عن المخلوق هو القصص، وهو الخبر عما كان وما يكون، ويدخل فيه الخبر عن الرسل وأممهم ومن كذبهم، والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب. قال رحمه الله تعالى: الخبر والإنشاء، أي الخبر والإنشاء في القرآن، الخبر والإنشاء في القرآن. وعقد له المصنف رحمه الله هذا المبحث لأنه مهم، وتأتي أهمية دراسة هذا الباب من جهة أن نعرف ما هو من الأساليب خبر وما هو إنشاء، لأنهما يختلفان فيما يقتضيانه من المخاطب. الخبر والإنشاء يختلفان من جهة ما يقتضيانه من المخاطب. انتبهوا يا جماعة، الخبر يطلب فيه من المخاطب ماذا؟ والإنشاء يطلب فيه ماذا؟ الخبر يطلب فيه من المخاطب إيش؟ التصديق والاعتقاد، التصديق والاعتقاد. والإنشاء يطلب فيه من المخاطب الفعل. أحسنت، الفعل، إما تركا وإما نهيا، إما تركا وإما نهيا. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات نصوصها خبرية أو إنشائية؟ خبرية، نصوصها خبرية، يطلب فيها الاعتقاد، التصديق والاعتقاد. طيب، وتأمل هذا في سورة الإخلاص. سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا خبر، السورة من أولها إلى آخرها. أما الإنشاء فيطلب فيه الفعل إما تركا وإما نهيا، وهذا يتعلق به توحيد الألوهية، أليس كذلك؟ توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، فإن نصوص هذا التوحيد طلبية إنشائية، يطلب من المخاطب الفعل، كقوله تعالى فصل لربك وانحر، هذا إنشاء، ومن توحيد الألوهية. وكذلك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا توحيد ألوهية. قال المصنف رحمة الله علينا وعليه الكلام نوعان، خبر وإنشاء. صحيح، كل كلام يتكلم به المتكلمون ينقسم إما أن يكون خبرا أو إنشاء. قال والخبر دائر بين النفي والإثبات. الخبر نعم إما أن يكون نفيا أو إثباتا، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة، أمر أو نهي أو إباحة. هذا تقسيم بعض أهل العلم. وأما البلاغيون فإنهم يقولون إن الإنشاء نوعان، الإنشاء نوعان، طلبي وغير طلبي. أما الطلبي فأقسامه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، خمسة: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. والإنشاء غير الطلبي يتضمن أنواعا منها القسم والتعجب والترجي وصيغ العقود. هذا التقسيم أكثر ضبطا لمعرفة أبواب الكلام. طيب، قال رحمه الله تعالى الخبر يدخله التصديق والتكذيب. الخبر، ولهذا يقال الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. إذا قال قائل جاء زيد، نعم، أو سافر علي، يحتمل أن يكون هذا الخبر صدقا أو يكون كذبا. هذا الخبر. والإنشاء، المؤلف ليته كم أتم الكلام، والإنشاء ما لا يدخله التصديق ولا التكذيب، أو بعبارة أخرى أشهر، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما لا يحتمل. مثاله قولك هل جاء زيد، هل سافر علي، هل هذا يحتمل صدقا أو كذبا؟ لا، إنشاء، هذا إنشاء. قال رحمه الله تعالى والإخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق. إخبار القرآن إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق. ثم شرع يفصل فقال فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. إخبار القرآن عن الخالق هذا هو التوحيد، كآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا من قبيل الخبر وهو توحيد. إن الله سميع بصير، إن الله كان عزيزا حكيما، هذه كلها أخبار عن الخالق جل وعلا، ففيها الحديث عن التوحيد وعن أسماء الله وصفاته. قال والإخبار عن المخلوق هو القصص، القصص كالقصص عن الأمم السابقة وأنبيائهم وما جرى لهم معهم. قال وهو الخبر عما كان، يعني في الماضي، وما يكون في المستقبل، وما يكون في المستقبل يعني من المغيبات التي ستكون كالقيامة والساعة وأشراطها، كل ذلك إخبار عن مغيبات. قال الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذا سيكون، إذن هذا من الإخبار عن المخلوق. قال المصنف رحمه الله ويدخل فيه الخبر عن الرسل وأممهم ومن كذبهم، والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب، هذا كله من قبيل الخبر الذي يطلب فيه التصديق، يطلب فيه التصديق والاعتقاد. فما جاءك من أخبار القرآن فواجب أن تصدقه بلا ريب، وأن تقول إن ذلك حق، لأن الله عز وجل هو الذي أخبر به، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. قال رحمه الله تعالى: طرق التفسير. أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن لم تجده فبالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، فإن لم تجده فارجع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما كبراؤهم كالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. وإذا لم تجده فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين رحمهم الله، كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومسروق وسعيد بن المسيب وكمالك والثوري والأوزاعي والحمادين وأبي حنيفة وغيرهم من تابعي التابعين، وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم من أتباع تابعي التابعين. قال الشيخ رحمه الله: وقد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه. قال رحمه الله تعالى: طرق التفسير، أي التي يسلكها المفسر عند تفسير القرآن، فإن كل مفسر يسلك طريقة في تفسيره أو طرقا. ذكرها المصنف فقال رحمه الله: أن يفسر القرآن بالقرآن. ونقف عند هذا الحد، والله المسؤول أن يتولانا جميعا برحمته وتوفيقه، إنه سبحانه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على محمد.